وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من إلا كنا عليكم شهودا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الدنيا لهم البشرى لهم البشرى ألا لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء يلون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى

الإنسان ما غرك بربك الكريم يا الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك يا خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. الفاتحة.